ولا رب نازلة يضيق بها الفتى، ولا رب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها فرجت وكنت أظنها لا لا تفرج. يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا يا عيني. هجرتك يا كهوف الياس هجرا، على طول الظما برفع كفوفي لكواني ضيا، لكواني ضيا. سلمك الزمن راني الأسية، وارتقي وضوي شموعك تعلى لا تخاف من الردية، من الردية. يا تفهمها وخليها وصية، وبتمنى من الله السجية.